ولا حد تاني زيك يا عم. وانا بالنسبة لي انت المهم. عالطبلة يلا رقصني دمرك تكا تكا دمرك تكا تكا كله بالملاغية يفك بالحنية. انت انت هتسيب نفسك وانا الباقي عليا. Yeah.